جاء من الصوت أداء الروح إذا ما بتغذية بتدم إثنين ما عارف ما بكل الأمور بالأدب التداوي بالهدوء بال يعني مطلع كبير اللي عم يحاكيني أثبت فشله كل العالم الغربي قدام الإسلام يعني نمكن على ديننا بس المسلمين ما عم يعرفوا صايفين شوية بريء وشوية لمعان وشوية لا الله الحمد لله الذي خلقنا مسلمين الحمد لله يعني نحن على المستوى قليل يعني بتلاقي هالناس عم تخبص عم أحكي على إجابة كلام الدكتور يعني امبارح هذا الموتور طلع وهو الدكتور عم يمشي خطف خطف هلا طلعت انا من ورا الاعضاضه خطف من قدامي اعوذ بالله يعني كم حادثه امبارح واليوم قلت له من ايش هذا يعني على مين اسمه وبال هذا الشيء هذا اللي بسموه تامين بجوز التامين بجوز التامين مين اللي عم يدعي للجريمه الا كلمه تامين فهذا يعني لذلك الأحكام لما الله سبحانه وتعالى بيسنى سبحانه وتعالى ما له بحاجتنا يعني هذا عم يدعي للمعصية والجريمة مو بس المعصية المعصية المتعدية والله ما بعرف كأني أتذكره شفته أو قالوا لعنه راكب بهاي الشاحنة الكبيرة مثل ضرب سيارة فيه قال لهم أمين في منهم بزتوا السيارة بالوادي أفضل سيدي المهم يعني مساوي كتيرة لأن هذا وباله على مين هذا إتلاف المال هذا على مين هذا يتمسك وعضوا عليها بالنواجذ اللهم صل عليه هيك هيك هيك أصعد خاف عليها كثير يعني نقرأ علم ونحن مقتنعين ما لنا جايين السلة هذا حياتنا هذا مثل أكلنا وشربنا الحمد لله الحمد لله رضينا بالله ربنا والإسلام دينا بس من حكم هي حكي رضينا بالله ربنا تفكر بشوي يعني شو دليل التفكير سبحانه وتعالى شو قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون شو قال بعدين سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه أني لا أضيع عمل عامل طبعا يذكروا يتفكر ودوا لهذا اللي بيجيب العمل هذا اللي بيجيب النتيجة الذكر زائد الفكر كما مو ذكر ذكر زائد فكر هذا بيجيب العمل الجيد هلا لا ذكر إذا في ذكر ما في فكر والله مثل الطقوس مثل الطقوس فكروا ما انفضوا مخكم واليهود يعني الله عم يقول لنا يفسدون في الأرض من أعظم أشد ما بقول أعظم من أخس وأردى فسادهم صد الناس عن دينهم شو يساوي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يعني شوف الآيات سورة المائدة كلها باليهود ولحنا من الحال حاسد ناب ذيوله من العيون هن السادة والقادة وهن بدون حاشة بدون يعني بدون لا وهذا الإنسان يعني ياخده هيك يعني بقلبه يموت عليه مشان يموت عليه. هذا أهم كمان، إنه أنا رضيان بهذا الدين، رضيت بالله ربا، لذلك ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد رسول الله. مين فهم هذا الخطف الماضي؟ ما بعرف مين فهمها، ما بنسمع الله يحط هيك بدك تشربها تشريب للناس، هيك جيب له مساعد احمله وجيبه وهيك خليه يحمل هالدين. يعني مثل اسأل الله العفو والعافية على البلاء، يعني والله بلاء هذا هيك والله مثل نفخة في رماد وصيحة في واد، عم ينادي ما في حدا، وهيك صاير والله هيك صاير. أنا شايف استغفر الله العظيم. بسم الله الفاتحة. عليهم الله ما يستحقون أن ينكروا، يعني اللي على نقرأ آيات الحدود والقواعد واليعني يعني هذا اللي عم يقول هالكلام مين هو؟ مين اللي عم يحكي هالكلام؟ شو عرفوا؟ مين هو؟ ورجيني مين هذا اللي يستطيع يجي مثله؟ مو واضح هذا، بس هيك بس يخرب بيتهم بيعرفوا بيحق هيك حتى الله يضاعف له العذاب سبحانه وتعالى. بس لازم نذيقوا العذاب لحنا قبل ما يصير العذاب، وإلا منتعذب لحنا، بيعذبونا منتعذب. يعني كله ماشي على بطنه واستغفر الله وفرجه مثل البهائم. يعني الله هيك الله يرضى عن الإمام الغزالي، الأحياء باب خاص، باب كسر الشهوتين البطن والفرج. يقول وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. ما بتفرق. الله يرضى عن الإمام الغزالي، شو سمى كتابه؟ سمى إحياء علوم الدين، إحياء علوم. شوف على التسمية إحياء علوم، معناتها في علم نحكي ما نشوف إلا بالظاهر، وين العلم؟ كأنه ما في روح. إحياء معناته ميت العلوم، إحياء العلوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله بصير أمي أوباش بصير، والله مثل البهائم بصير يأكلوا بعضنا البعض. إذا ما عم يرجع عم نفهم يعني. الله يرحم أبي إذا ما عم ننفض مخنا رحمة الله. يعني بيجي واحد بينفضه هو. اللهم اكرمنا دعوة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله واتصلت بالله واستعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اخرجنا من ظلمات اللهم اكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم. سهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فانك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال السادسة والعشرون. نعم سيدي تفضل. شكرا. السادسة والعشرون. واختلفوا في القول من اللقمة وشبهها. فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن في القول من اللقمة وشبهها، يعني واحد سفأ كف ضرب بوكس شو هي يعني. فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما وسويد بن مقرن رضي الله عنهم أنهم أقالوا من اللطمة وشبهها. نعم. قوال يعني نضرب مثل يعني. وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك، وهو قول الشعبي. إيه كمان لما من اللاحظ ضربوا قدام الناس يقولوا قوم ضربوا، يقولوا لا بدي أضربه بالمكان اللي ضربني فيه، أي مكان ما تخفى يعني. هذا ضربوا قدام بالشارع وأنا بدي أضربه بالشارع، أما يضربوا هيك بيني وبينه لا أبدا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ومنتبهي ومعلم الله يرحمه، كتب بعض المشايخ والله يعفو عنا كتابة يعني تكاد تكون كفر يعني. مثل ما عم نسمع هلا أعوذ بالله يا لطيف لك الكذب يعني. شو هذا شو هذا؟ نسأل الله العافية. صوام الليل خلينا نقول قوام النهار يعني دابة. يا رب شلون بيحكوا ما بعرف يعني شلون بيقول يا الله. الله لا يبتلينا وعذابنا، الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. ايه بقى يعني اذا ما ان كفر قريب من الكفر. ايه الله يرحم الشيخ حسان. قالوا له ما في شيء وبيرجع شو بدك يعني، بس صالحه يعني. وقدامي كان هذا، اجا واحد من جماعته فات على الدرس قال له يعني بدنا هيك نصالحكم او كذا شيء. قال له انا ما في بيني وبين انسان يعني شيء دنيوي ابدا، هذا الامر يعني بيحكي شو ما بده، هذا الأمر أمر يتعلق بالله، محل ما كتب بالجديد اللي كتب يكتب عكسه بس دروح بوسيده أنا الشيخ حسن. قالوا بيني وبين هذا ما في حدا، بس كل هذا الكلام اللي كتبه يكتب بداله بنفس المجلة اللي كتب فيها، بروح أنا بوسي بس يرجع يكتب بقى شاهدنا ما يضحك علي يحطه بجيبته الصغيرة الله يرحمه الله يرحمه. كان أبو الخير الميداني من كبار العلماء، رئيس رابطة العلماء، كان زوجته بنت الشيخ عيسى الكردي النقشبندي. ايه يجي هذا يعني إن المشايخ الدولي الله يعفو عنا بده يتقي الله الإنسان يعني بموقفه. دغري من الشيخ حسن، هذا الشيخ حسن الله يوفى، هلا هذا جاي، هلا هذا جاي، تعا أنت بده هيك يوهرفوا بشي شغلة توقيعاتها. يجي الشيخ حسن ولا أبدا استرجيت لحفظ الله يرحمه رحمة الله عليه. وناس يعني الله يعفو عنا، يعني كنا هيك بمجلس ورحنا وفد عند رئيس أو شيء يعني، وكان هو دغري مسكة يعني نط بده يحكي مسألة دنيوية أو شيء، قال له ما جينا من أجلك، أنا جينا بأمر عام للمسلمين شانك أنت أو ابنك أو خرس دغري بقى. يعني الله يرحمه قصام الشيخ حسن، هو يعني عالم وحكيم يعني رحمة الله ورجال يعني، بعد دغري بده يستغل ما وفد العلماء مشان يمشي شغله لحاله، ولا دار طلاف أي حاك شو جينا مشانك لهنا، جينا مشان أمر يتعلق بالمسلمين الله يرحمه رحمة الله عليه. هيك شلون الله خلقه يدافع عن هالدين طول الليل، بتلاقيه عن تخته هيك باللورة وقاعد عم يقرأ مجلات الله يرحمه. قال هيك الشيخ صار، وأنا أنا ما شفته، بس جاره بيقول لي دائما شايف الضوء من عند غرفته، جاره صاحبي يعني صاحب أبي يعني كان. بس الشيخ بقى نزل على الدرس، قال هيك الشيخ طول الليل بدل ما يراجع كتب علمية يقرأ مجلات يشوف شو كاتبين، فز على المنبر ويتكلم يعني رحمة الله عليه. هيك يعني كأنه هيك نبي ذلك الزمان كان يعني بدمشق يعني رحمة الله عليه، وما يسترجي حدا بصراحة يعني مثله، يعني يقوم يحكي ما حدا مثله أبدا الله يرحمه رحمة الله يعني. والله ما حبيت إلا لله والله إن شاء الله الله يرحمه. وبنفسه أكبر من يعني مين ده لك صوفي، هو الصوفي، هو الصوفي والله بعرف عنه أشياء ولا حدا بيعرفها، لا أولاده ولا طلاب غير هالفقير والله طلعت يعني هو عم يحكيه يعني بالأرض بتلاقي شيء يعني حاله، لكن قدام يعني أعداء المسلمين أو غيره أعلم منه أنه هو هيك بيمشي، هيك ما بيمشي إلا هيك، وهيك تلاقي والطريق بيمشي ما بيمشي هيك لا بيمشي لا هيك، وخاصة إذا في مشكلة هيك بيميل اللفة للخلف شوي وبيمشي الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني رحمه الله يعني شو يقول لي يعني زين أنا وياك يعني ما في هيك، قال له لا لا، قال لي هدده، قال له لا انكت صدرك، قال له أنت رجال، أنت رجال، إن كنت رجال هات أعطيني مسدس مثلك ونزيل أنا وياك على البرية زين منشوف من الرجال، يا ما إيه من مسدس من نزيل يعني منشوف من الرجال، يعني إن كنت رجال زين يعني الله يرحمه رحمة الله يعني ما استبدأ خرسه شوف شو جاب الحكي يعني الله يرحم يعني حكينا على يعني ما طلعت مرات الدرس عبد لطمي انه لطمه بيقولوا اوه انضربوا لا يعني المؤمن كيس فطي اما نصار كيس كيس اوطن صار كيس اوطن ولا كيس فطي الله يعفو عنا الله يرحم الله يرحم رحمة الله عليه الله يرحم رحمة الله عليه يا سيدي. وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك نعم وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث نعم قال ليس إن كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها لخوف على العين يعاقبه السلطان أيوة. وإن كانت اللطمة في العين فلا قصاص للخوف على العين إيه. سبحان الله فلا ربما يضرب عوية ذاك الله لطف في عينه وما صلى شيء يروح له سبحان الله شلون ربي لطيف قديش يعني من الناس اللي تعذبوا الله كانوا أتين وكذا سبحان الله ما تشوف واحد صاد شيء لا إله إلا الله ورغم قدر وضرب أذى يعني لا إله إلا الله الله لا يبلينا يا رب الله يحفظنا نعم فلا قصاص فيها للخوف على العين ويعاقبه السلطان وإن كان شو اسمه هلا هلا عم نحكي عم نحكي قضاء عم نحكي هلا عم نصلي إحنا هلا هلا كأن عم نصلي وأفضل من الصلاة في أفضل من الصلاة سيدنا النبي قال الصلاة خير موضوع هذا أفضل من الصلاة الصلاة النافلة يعني بس لأنه بدنا نتعلم ديننا مشان الإسلام ينهض نعم ويعاقبه السلطان يعني تعزير وإن كانت على الخد ففيها القواد يعني بيضربوا مثلها بس ما لما بده يضربوا على الخد على خده هو أمين ما يضربوا على عينه يعني لذلك اختلفوا فيها يعني ما يعني إيدوا الناس بيقولوا إيدك لا تمدها بأنه إيدك مو إيده مو ميزانه الإنسان يعني بتغلط الله يرحمه ذلك اللي ما بيتعلم والله همجهم في همجين في همجين مثل ما الشيخ عبد القادر القصاب الناس عالم وتعلم وسواه همج همج الناس قسمان الحديث عالم ومتعلم وما سواهما همج يعني مثل بهائم نعم وقال الطائفة لا قصاص في اللقم روي هذا عن الحسن وقتاده وهو قول مالك والكوفيين والشافعي واحتج مالك في ذلك فقال ليست لقمة المريض الضعيف مثل لقمة القوي وليس العبد يلقم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة وإنما في ذلك كله لجهلنا بمقدار اللقم السابعة والعشرون واختلفوا في القواد من ضرب السوء يعني دائما نشوف ديننا يعني ننتبه لهذا حريصين على عدم الظلم مع أنه قواد على كل حال هذا ضربه هذا ضربه يعني زاد ما زاد لا ما في ظلم هذا يعني ما بيظلم هذا الإنسان الذي يعني ظلم ما بيصير يظلم لأنه ورد أنه يقتص من المظلوم للظالم حكى دع عليه بس يبقى يدي عليه يدي عليه أو يعني خلاص حاجته نعم ذلك سبحانه وتعالى قال إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فشو جابه من الظالمين يعني ما يزيد هذا اللي اقتاد لذلك العفو أحسن. نعم. واختلفوا في القول من الضرب السوء. نعم. فقال الليث والحسن يقال منه ويزاد عليه للتعدي. أيوة. في القول من ضرب السوء. فقال الليث والحسن يقال منه ويزاد عليه للتعدي. نعم. وقال ابن القاسم يقال منه ما في يزاد منه يزاد عليه. نعم. ولا يقال مثل الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح. قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكمه. نعم. قال ابن المنذر وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس أو عصا معلش أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القول. وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث كمان السوط ولا حجر يعني. يعني إذا شيء ضربه بالحجر أو بالعصا يعني في جريمة واضحة في لشيء نسأل الله أن يروح له عينه عشان نختص. أما التهشيم ما بنأخذه هذا ما بنختص هذا في يعني في حكومة جرح له مثلا فتح له وشه فتح له أي هذا في نختال يعني الشيء المطلوب شيء ما نظلم يعني. نعم. في البخاري وأقال عمر رضي الله عنه من ضربة بالدرة بالدرة درة درة درة. أما الدرة الكرباش يعني. أما الدرة درة كانت معه إيه درة. أما الدرة قالوا ذرة منقودة خير من درة موعودة يعني أعطيني هلا ولا بكرة يعني هلا عصفور بإيدك ولا عشر على الشجرة ذرة منقودة هلا نادي غير خير من درة موعودة. نعم. وقال علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط واختص شريح من سوط وخموش. نعم. قال ابن بطال وحديث لذ النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرحا. ومن يجيب تحت من حديث عائشة رضي الله عنها روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. لددنا يعني نصي دواء والدواء كان مر يعني. فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. شو قلنا كراهية المريض يعني عم يقول هيك يعني ما بده يا وسيدنا النبي بشار ولا لا صوم عليه بس هو لأنه المريض يكره ولا لحنا ما منخالفه عم يعني تعتذر. أعداء الدين أعداء الصحابة بيقول شوف كره وخالفته. فقلنا يعني من حبنا وخوفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبتنا قلنا قالها كراهية يعني هو بشر كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. وقوله لد من اللد وهو أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شطقيه ويوجر. لا إله إلا الله يعني صعود سيدنا النبي قال لهم كلكم بده يصير فيكم يعني نسأل الله العفو والعافية. أي بيفتحوا للولد يعني أن يؤخذ بلسان الصبي يفتحوا له يبقى مشان يشرب، يحطوا يسموه كستبان، كستبان يحطوا أو أضيب يحطوه عند دراسه ويصقوه الدواء، إيجار يسموه يوجرونه الدواء يعني غصبا عنه يفتح. أنا والله أنا يعني الله يرحم أبي، أنا صغير بدرك هذا، حاطط بين رجلي حاطط إيدي تحت رجلي عم يصيني يعني. الله يرحمه بتذكر هيك هيك طلع هوني حبات مسكور بهي يعني. الله يرحمه ما خلي حدا يدور فيه، حطني هيك يا الله يرحمه وازقع انا وفرك لي طار علي يعني ابعد والله دغري طبت الله يرحمه رحمه الله يعني. شربوا شربي كمان بلاع وكذا مش هذا الطفل نعم. بقالوا وحديث لدي النبي لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم، لا إله إلا الله، وإن لم يكن جرح، لا إله إلا الله. نعم. آمنة الأشهر واختلفوا في عقل جراحات النساء، ففي موطأ مالك هذا مبين الصحابي يا أخي يعني هيك قوايا يعني رجال هيك يعني رسول الله هذا يعني والله نحن يمكن نسلوت يمكن ولا اللهم صل عليه أفاض عليهم هيك من جلاله، اللهم صل عليه من نوره من علمه يعني من بك اللهم صل وسلم وبارك عليه حتى أنت يا رسول الله يعني. فعمي من في من مشايخ الصوفية يعني يا لطيف يعني ما بتقدر تتحرك انه هذا رسول الله ساي منك مية يعني العدد ما له مفهوم يعني وما ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. شوف طيب هون فقلنا كل القاعدين صغير خلاص كراهية المريض للدواء يعني يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني صلى الله عليه وسلم يعني صعود دواء بالإكراه ايه ما بده لا هو اللهم صل طبعا بالإكراه اللهم صل يعني يعني شو بدك تقول شو من وصفه صلى الله عليه وسلم لبق يعني وما بيعمل هيك خصومة أو شيء ايه بيشرب لكن يعني تألم منه ما قال ما بدي وفتحوا له يعني لا هذا مو موجود بس قال لهم ما بدي يعني قالوا كراهيته فاشراب شريب سيدنا النبي يعني اللهم صل عليه فقال لهم هذا الشيء شفتوني كرهان ليش تغصبوني وشوف اللهم صل وسلم وبارك عليه وحريص عليهم ما يتصرفوا تصرف أكثر لذلك شربوا شو النبي هذا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم امدنا المدد وعافنا به صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولطيف لطيف لطيف اللهم صل عليه يعني شو اللهم صل عليه هيك بحس الواحد بحبه هيك حطه بقلبه اي والله اللهم صل وسلم وبارك عليه فكر مين هو اللي يعني قاعد يعني شو فكر يعني بس هيك شوي يعني أنا بقول الله غطاه بأشياء بالبشرية وبال يعني بأشياء ولا ما حدا بحسن يكلمه كان يعني فكر أفضل من الملائكة وأفضل من الخلق أجمعين يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثامنة والعشرون. نعم. اختلفوا في عقل جراح هذه النساء. ففي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية. تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية. يعني مثله. تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية. يعني مو مثل الرجل تعاقب إلى ثلث الدية. نعم. يعني مثل مثله إلى ثلث الشيء اللي فيه ثلث دية. اللي فيه أكثر لا بصير بيختلف، لأنه هي نصف دية الرجل. أما بالقتل مثل مثله. نعم. إصبعه كإصبعها وسنها. لا إصبعها إصبعها. ليش بديت بالرجال ما؟ سنها كأسنان. تزع المرأة. نعم. وسنها كسنه. وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. أيوة. قال ابن بكير قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على أيوة. من الرجل. قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن الماجشون. ابن الماجشون. نعم. وقال الطائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحبه. هذا الخلاف للجميع. احتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهي الدية وهو الدية أجمعوا على الدية نصف دية الرجل. نعم. كان القليل مثله وبه نقول، أي ابن المنذر، وبه نقول مع أنه خلاف قول مالك. قال القاضي عبد الوهاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن المنفعة أصلا ففيه حكومة. نعم. كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وسدي الرجل واليدين. ضحكوا على اللحية، ذهاب شعر اللحية. قالوا في من يقول اللحية في هدية، فيما قال اللحية في هدية. يعني أذهب له شعر اللحية. نعم. ولو بيطلع بس معنا كيف التفصيل ما بذكر. نعم. هلا بركي بيذكر، ما أدري يذكر أم لا يذكر، لكن عم يقول هلا الظاهر ذهاب شعر اللحية وشعر الرأس، يعني ما بقى طلع لهذا في دية. أما يعني إنه يخرج مثل ما قال يعني بيخلف ضاع مخلوفه. نعم. دليل انه يعني هذا من امور صور التعزير، حلق الراس صور التعزير، بس مثل بناطرين هلا واللباس. هلا الموضه المشقق مش على بهدله، مش على يعني هيك امي اذا كان هيك أمي بتمشي وبتمشي بهذا الشيء، هاي أمي والعياذ بالله. بخاف أنا الله لا هيك لا يبتلينا، ياخذها سبحانه وتعالى مثل ما من قم الوصخ بكبها هي ويلا خلاص، مثل عبد العزيز بيت بده يسكنها بكبها كلها. شو ها إيه هلا يعني حدا الشعر الله أكرمك بشعر وغيرك بيدفع يمكن ملايين بس يصل له شعر بيروح بيحلو. هدول عبدة الشيطان، عبدة الشيطان كلهم بيحلو راسه. ايه هلا بتلاقي بيحلو كان، مع انه كرامي للشعر هذا يعني. فلا لما اول بيروح على العسكرية يعني مشان الذل هيك يعني تنزل يعني بحلو الشعر. ايه هنم باسم النظافة، لا لا بيروع على العسكرية بتلاقي بيصير مرفوع الراس وشغلة يعني. هذا شو اسمه وقت حرب البسوس راح من بالي اسمه، لا راح من بالي يعني، ان قتل ابنه بالمعركة قالوا له في ناس بيحركوا، قالوا له ان قتل ابنه، قالوا اذا ابنه كان بسبب حقن دماء العرب فهو اسعد ولا يعني ولد قتل ما عندي شيء. قالوا له لا اللي قتله بس، قال له بق بشسع نعلي كليب يعني ما بتساوي انت قد انت كذا مثل شحاطه يعني هيك قال. قال له هيك قال، قال له ايه، قال له في ابيات ما لي حفظها، قرب مربط النعامة مني، بعدين آخر شيء يقول وأن اليوم بحرها صالي، أنا بدي أدخل المعركة. عمره 90 سنة، جابوا له سيف وفرس أو حصان وركب ونزل وقلب عليهم الكفة كلها، كانوا الغالبين صاروا مغلوبين. مع هذاك الزير، زير عدي بن حاتم اسمه، الزير سالم، لا مو ابن حاتم، الزير اسمه عدي، ايه كمشي هو بده اياه، بده يجيبه يعني بده ياخذ رئيسه يعني. ايه قال له دلني على الزير على عدي، قال له بشرط يعني بدي اخذ منك شيء، اذا يعني قبضته لا تقتله، قال اعدك لا اقتله، قال له انا عدي. ما شوته سيفي وقتلوا له ابنه يعني. شوف العرب يعني، شوف العرب مين هن العرب، يقولوا على العرب يعني، وقدامه صار خصمه قدامه خلص، يقولوا خلص طالما قال له لا ما بقتله ما قتله، شو ساوي فيه، حلق له شعرات. هذا الشاهد شعراتهم غالية عليهم طويلة العرب يعني. يبقى أن شريك بدوي والله يعني أطول من شعر النسوان والله، كل جدلة هيك الله يرحمه علي الجاسم اسمه، كل جدلة هيك شعر أسود هيك نازل، هذا بيطير له إذا حلقت من شعراته ما بيحلقه شعره. فالشعر يعني فيها، فكيف إذا كان اللحية، اللحية على أشد بكتير، لذلك فيها الدية، فيما قال فيها الدية. نعم. قال القاضي عبد الوهاب وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلا ففيه حكومة كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وسدي الرجل وأليته وأليتي. نعم. وصفة الحكومة أن يقوم المدني عليه لو كان عبدا سليما. أيوة. وصفة الحكومة أيوة. أن يقوم المدني عليه لو كان أن يقوم، بس الأصل الله يرضى عنه وجاب من أول لجبنا الدرس كله وبعدين حكى الحكومة والحكومة حكومة أو ذكر كأنه ذكر، أنا ذكرتها هي. طيب استغفر الله. أن يقوم المجني عليه، أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا سليما ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من ثمنه جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ العبد يعني، فالعبد كان بدون عين، نسأل الله العافية، بعينتين أدي حقه مثلا مليون دولار، بدون عين 800 دولار، 800,000 دولار يعني. نشوف قديش نقص من ثمنه، نقص الخمس أو العشر، لو الخمس لا الخمس نقص الخمس، بناخذ بقى مننقص من الدية الخمس بنعطي. نعم، فما نقص من ثمنه نعم جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ. نعم. وحكاه ابن المنذر عن كل من حفظ عنه من أهل العلم. نعم. وهذا الأرش، لا هذا مو أرش، هذا حكومة. شو الفرق يعني؟ الأرش بيكون ممكن يكون شيء مضبوط، الأرش نعم. وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم، قال ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. نعم. وقيل بل يقبل قول واحد، قول عدل واحد، الله سبحانه وتعالى. فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء التي تضمنتها الآية، هذه الآية فيها لمن اقتصر عليها كفاية، الله الموفق للهداية. ايه مع السلامة. ثم قال كملها. المفية 30، قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، شرط وجوابه. تصدق من شرط يعني تصدق، تصدق هذا فعل الشرط، فهو هاي الفاء واقع بجواب الشرط. نعم، شرط وجوابه. أي تصدق بالقصاص فعفى. لا بالقصاص، ما بالله. أي تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة، لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وأجر المتصدق عليه. فوقيل هو كفارة. هلا كفارة لمين هنيك؟ له، لذلك المتصدق، تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة لذلك. كفارة ايش بقى؟ كفارة لذنوبه يعني، كفارة. هلا في النهاية فلا يؤاخذ، وقيل كفارة يعني كفارة لذنوبه يعني الله يغفر له يعني، وقد ذكر يعني مثل الحجة ومثل يعني. وقيل هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذها فهو كفارة له، يعني البديل اللي بده يدفعه. إيه هذا تصدق بعطايا يعني ما بديه. فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة، لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وأجر المتصدق عليه. نعم. وقد ذكر ابن عباس القولين، قال الأول أكثر الصحابة ومن بعده، وروي الثاني عن ابن عباس ومجاهد وعن إبراهيم النخعي والشعبي بخلاف عنهما، والأول أظهر، لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو من؟ وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بشيء من هذا. عم يعيد الأول، أحرام المسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا إلا رفعه الله به درجة خلاص وحط عنه به خطيئة فهو كفارة له. نعم. قال ابن العربي والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه دليل فلا معنى له. قال ابن والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه دليل فلا معنى له. يعني يعفو الله عنه والله بس يعني نقول لا معنى له لكن بس فيه له في النظر لأنه الدولة يعني طبعا الأمر لله لما الإنسان بيتعدى على الإنسان بيقول له سامحته بيقول له بس فيه حق عام هذا الحق العام بده يتنفذ وعند الله في حق عام كمان انه هو سامحه بس بي انه الله بي يعني يرضى بسامحه الله هذا يعني بحسب الانسان بقى قد يعفو الله عنه وقد لا يعفو عنه بقى في له يعني الا العربي هذا الكلام لذلك بعض الناس بيروح بيتردد على المظلوم يعني سامحتني سامحتني سامحتني والحمد لله رب العالمين سبحان الله. مرة يعني تعدى علي واحد من هدول الجماعة بالجيش كنت أنا لسه أغرار كنا يعني اي اسائل يعني ف وحكى هيك كلمه يعني خلص يعني بعدين ومشي حاله ثاني يوم به على المهجع اكوينه هذا اللي كان امبارح شافني يا عمي الله يوفقك الله يوفقك سامحني معلش تسامحني مع انه لا بيصلي ولا ولا ولا قلت له خلص ما في شيء لك يا ريتني مضيع معاشي ولا عملت معك يا ريتني مضيع معاشي رد اذا ثاني يوم انا من قلبك يعني من قلبك شو صار له ما بعرف يعني يجي يا عمي الله يوفقك يا عمي الله يوفقك قلت له خلص ما في شيء قال لي قال لي يا ريت ضرب ضارب ابي ولا ولا ولا هيك لانه كنت عم ازحف واذا يعني كنعرني يعني قال لي يا ريتني يعني ضارب ابي ولا عملت معك هذا الامر وهيك متألم يا عمي يا عمي يبقى شاهد يعني انه خلاص يعني يبقى ما منعرف يعني شو بيصير وبعض الناس هيك يعني بتلاقي بتردد عليه انه سامحتني سامحتني لانه في الله سبحانه وتعالى يا رب نلقاه وليس لأحد علينا تبعه يعني حسا ومعنى ما خيارك السلام عليكم وعليكم السلام جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا شهيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.